نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، نضرب فلا هادي له، سوى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته من يهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، احلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، احلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله، نبدأ على بركة الله متابعة ما بقي من دروس مختصر ابن عاشر، لأنه هو مختصر حتى مختصر للمختصر. نعم، نبدأ على بركة الله. هذا الشريط قالوا عنه هو رقم 13 من سلسلة شرح ابن عاشر، درس 13 من دروس شرح ابن عاشر. طيب، نبدأ على بركة الله. فصل وخمس صلوات فرض عين، وهي كفاية لميت دون ميت. قال عنا الصلوات خالقة خمسة، منها واجبة على كل رقاه، على كل عين، معناها على كل إنسان. هي العين في اللغة العربية تنقال لي ياسر النساء، العين تنقال عين رقاه، تنقال العين اللي ينسق منها النخل، وتنقال لي ذهب الفضة سمعته، وتنقال لذات الشيء، وتنقال للجاسوس. العين ذاك اني تجبرها من الكتاب عينيك. هذا قام يعني ابن عاشر، هذا درس اخر قصره ما ابن عاشر. يا غير الشريعه بها الوسع، واللغه العربيه هي النازله بها الشريعه، وحد لا يتكلم فيها يا الله حل عيني. العين اني تطلق في الشريعه على هكذا من دلال. ما ركم تعرفوا عين في النخال؟ منكم يعرف النخال؟ إن قال عندي عين فمين سقى منها؟ وتنقال العين الجارحة المركبة فلقاه، وتنقال الذهب والفضة إن قال لهم العين، وتنقال ذات الشيء إن قال بعينه، بال بعينه معناها ذاته، وتنقال فلان عين بمعنى أنه جاسوس يراقب، وحتى أنها تطلق ويراد بها الحفظ تجريب أعيننا. لكن ما معنى العين المعروفة؟ لأن الله لا يشابه خلقه. إذا العين لها دلالات كثيرة، إذا معناها فرض عين معناها فرض على كل نفس، والعين هنا معناها فرض على كل ذات. هي الفرائض يلي وجه مولانا نوعين، خالق شي موجب على كل رقائف، وخالق شي موجب لا على بعض الناس ونين يعدله بعض الناس يسقط عنك أنت. الصلاة واركع للميت اللي ما هي فرض على كل رقاه، يعني هينين يجبر ميت وتجبر يجبر جماعة يغسلوه ويكفنوه ويعدلوا حارته ويصلوا عليه، البرق اللي يفزرهم ما هي لازمتهم، والديار اللي يفزرهم ما هي لازمتهم، وتسلك الأمة المحمدية لقرنا يلحقها عقاب الله، لأنه هو لا فرض على الناس ينين يقوم به البعض يسقط المعصية عن الناس خرين. يا غارني كله يتاكلوه ما جاهلك ولا جاهلك، يعودوا كامل يعودوا عصاة، إذا قام به البعض يسقط ليثم عن الناس خلط عن ما هي أهمة معناها ما هي عاصية، ونين يتاكلوه ما يقوم به رقاه يكتب عليه المعصية يكبده شركان. إذا قال علينا خمس صلوات واجبة على كل نفس على كل رقاه، اللي هما الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأفضلهم قيل علينها صلاة الصبح، والمعروف عند أكثر المحدثين أن صلاة العصر أفضل الصلوات الخمسة صلاة العصر، ولذلك جاء في بعض الأحاديث على أن رقاه ثلاثة صلاة العصر، انه العياذ بالله هلا كانه فرقوه له كامل، انها مصيبتها هلا بمنزله رقاها راح اليه الليل ما عنده قريب يكون فات اندفع، اهله كاملين ماتوا، وامراته ماتوا، واولاده ماتوا، والديه ماتوا، واخوته ماتوا، واخواته ماتوا، واخواله ماتوا، واعمامه ماتوا، ما بقى عنده عين تطرف. إن رجاءك فاتت صلاة العصر فكأنما خسر أهله وترى أهله معنا خلافه. وفي حديث آخر نملي العياذ بالله من فاتت صلاة العصر العياذ بالله أنه فقد حبط عمله من حد ما صلى العصر أنه لا منزل ترقى ما بقت عليه حسن ما راه إلا العصر معناه أنه لا دار معها قاع الظهر العصر دار معها المغرب والعشاء معناه أنه خلا خالية ما دلت تدارك. والنبي صلى الله عليه يتعود في الجماعة لا قاع ما كفتشه المهم بعد يصليها باطل وعلى عندنا باطل ما يتعود تارك الصلاة. أيوة أيوة فيه رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قطع مرة يقاتل في سبيل الله مع الصحابة وتم يقاتل المشركين والدنيا كف كف كف تتخابط بيناتها ولا فيه انفس ينين غربة الشمس ما تصلوا العصر حدهم صابوا انفس وتفشكر عنهم الكفار أعطاهم قفيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بهم قال لهم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. ادعى عليهم يدعي انهم الله يملأ بيوتهم وقبورهم عليهم نار يعود ما يلقاهم ما هو النار تتلظى لأنهم شغلوه عن صلاة العصر. أنا قل عاد بوتيقك والله نزيل توت شغلك عن صلاة العصر شلاهي قاعد مثل عليك مرة هي مدى عندها عذر ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم متأسف من التأسف معناها أنها خطيرة شوي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح لعت بيك الحريرها خليت ولعت بيك البقر وصرحته خليت ولعت بيك البل خليت ولعت بيك اللي شقار المدى خليت ولعت بيك اللي صندري خليت تأخر الوقت عن وقته أمر عظيم. اسمعوا ذاك يا الصنادرة واسمعوا ذاك يا الحراثة واسمعوا ذاك يا الشقالة الجنقالة واسمعوا ذاك يا من إفرات واسمعوا ذاك يا هل المبدية هذا كامل كلها يعني هذا ذلك فرض على كل أحد. إلا صلى أبوك ما تكفيه ولا صلى ولك ما تزيك ولا صلى أخوك شقيقك وتوميك ما تزيك ما في هل يتولها عن مخلوق له ولا يقدر قاله يقول له خران اليوم غدا صلي عني خليك لي أبدا. إذا أمرها خطير شوي هذه الصلوات الخمسة فرض على كل أحد ولا تسقط ولعت سرك يابس ولعت تاكي على السرير الموت في غرفة الإنعاش ما حدك من زرت عينيك عندك وقلبك عندك واجب عليك تنوني تصلى وتم ترمش بعينك إلى عدو أعضائك الأخرين ما دلوا بدي يتحركوا. الصلاة لا تسقط إلا بالموت إلا بالموت حتى إلى عاد دافع عليك العدو قال دفاع على ظهرك انت من رجال القاعدة وماركني امريكا يطاردوك مهما عاطيناك انفس لا تسقط عنك الصلاة يا غير صلي وانت مضطرطة انت تشري عليك العين صلي وانت تشري وعد الركوع كافي كلها تعود كين جاب شوي وانت دافع ولا تحتمر كافي كلها جب شوي وجب شوي للسجود وانت مدافع معناها ما تسقط عنك العد مضطرطك ما كان فيك العد ما في الجو. قال مولانا إن يا ضربتم للأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم أن تقصروا. قال بعض الصحابة تقصروا معناها أنك تعود تقصر صلاة تعدلها ركعتين ولا أمر لعند قاع ما تحكم ركابيك لا تحكم ركابيك ولا تسجد وتمن لا دافع عدلهم وحتى أنك إذا ما تقدر تجيبهم ركعتين جيب واحدة تود الظهر عات ركعة واحدة معناها المهم ما تجير مولانا ما صلي أرعاك من تجير مولانا ما صلي عرف أنك في آخر الطربي أيها طيب. وهي كفاية لميت دون ميت وهي كفاية معناها من الصلوات الخمسة فرض على كل أحد الصلاة على الميت ما هي واجب على كل رقاء إلا كفاية معناها يكفيها طائفة إن جبر جماعة صلات عليه حل الأخرين كافيتنا ما تلعين معصي هذه هي معنى وهي كفاية لميت معناها والصلاة على الميت ما هي فريضة على كل رقاء إنما هي فريضة على بعض الجماعة إن يتقوم بها جماعة كافيتنا دون مين معناها دون كذب ودون شك أنا ما فهم شك ولا فهم كذب هذا مقطوع به واضح. قال بعض العلماء قال عنها لا سنة وكانت في بداية الإسلام خديجة رضي الله عنها قيل أنها ما وصل عليها قال ياسر من الصحابة ما تفوى بداية الإسلام ما وصل عليه لأن نصر على الجنازة جاءت متوخرة كانت الناس تموت ولا يصلى عليه بهل ما فاجاهم ما فاجاهم أمر من مولانا الصلاة عليه. أيوة تخط فروضها التكبير أربعا دعاء فروضها التكبير أربعا معناها كأنه قال له حد سؤال يا ابني عاشر قول إن شنه الصلاة على الميت فروضها شنه شنه الأمور اللي لابد من تعدل فيها قال إن أربعة يا بعد لابد منه واحدة منهم التكبير أربعا سابقة النية لابد من النية تنونيت أنك مصلي هذه الصلاة اللي أوجبها الله عليك والله سنة وعلى هذا الميت إلا عرفت أن والكر هذا اللي يقول لك بعض الناس هو والكر والله نيه ما يشر تناوين هذا الجنازة إلا عاد تذكر ما تعنيك ولا عاد نيه ما تعنيك إلا عرفتها زينة وإلا ما عرفتها ما تخسر عليك لعل واحد يحرم يقول يفقدني تو ما عرفت أني كان والكر والله نيه قالوا ما وش يعني المهم أنك أنت نويت أنك تصلي هذه الصلاة التي أمر الله بها ومصليها على المخلوق في علم الله يذكرني في هذا ما مطرف حتى إذا قلت اللهم إنه عبدك وانت معدل وراجل وهي امرأة ما تخسرش ولا قلت اللهم إنها أمتك وعقب الظاهر إنه راجل ما تضرك لأن المقصود الجنازة وليس الذكر أو الأنثى هذا ما هو ضارك هذه بعد النية والتكبير أربعة نعم ونية سلام سر تبعة وكذلك السلام لا بد من النية ولا بد من التكبيرات الأربع ولا بد من السلام والقراءة تكون سرا ما تعود شهرا لكن لا تقرأ قال بعض العلماء أنك تقرأ فيها الفاتحة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الناس قاعد مسكين ما لاصق فيه دعاء ولا لاصق فيه خارج مسألة متفق عليها ما هناك نص صريح صحيح على أنك لا بد لك من تدعي به تقول اللهم اغفر لها وارحمها إلى عاد تمرأ والله اللهم اغفر له وارحمه لعاد راجل وتجي تقولها بالحساني وتجي تقولها بالسنوكي والورفي والبولاري ما فهم مشكل المهم ان الصلاة يا الله ينقال فيها اللغة العربية إن أمكن وتدعي بالدعاء المتيسر لك ذيك الألفاظ الأخرى اللي اختارها بعض العلماء ما فهمشي نص على أنك لابد من تقولها ما يشر المهم على أنها ربعة ولا بد لك من تكبر معناها تعدل وتكبرها في الأربعة ولا بد من تقرأ ما تيسر لك الفاتحة بعض العلم قال إنه لا بد بأنه مثل ما قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذه الصلاة فإطلاق الحديث يشمل الصلاة على الجنازة وسائر الصلوات قالوا إذا تقرأ الفاتحة وتدعي لهذا الميت وتكبر أربع تكبيرات لأن كل تكبيرة منزلة ركعة الظهر ما له ربعة كأن كل الله أكبر منزلة ركعة أيوة ولا تحكم ركابك ولا تسجد لا تمواله وتكبرها لأنك إذا حكمت ركابك والسيف كأنك تعبد هذا المخلوق ولا يسجد ما هو المولان مولانا ما هو قابلك تنثنى ما هو ربك اللي خلقه عادرك الميت لعل يعود رئيس والله يعود ولي والله يعود صالح قالوا العاد عظيم والعاد ما هو عظيم لا تطرح جبهتك ولا تثني ظهرك ما هو للذي خلقك كم لا واقف وقول لك التكبيرات أربعة ولا تعدل أبدا شيء ثاني في خضوع أو خنوع إلا لرب العالمين واضح ما شاء الله نعم كالصلاة الغسل ودفن أيوة كأنه سول رقا قال له من درصة أنت قلت أن الصلاة هون أنها لا أنها فرض كفاية قال أن عاكم وليقسيل الميت ودفنه وكفنه هذا كلهم لا لا لا كفاية معناها أن الصلاة على الميت أنتوا معايا الصلاة على الميت فتنا قلنا على أنها لا فرض كفاية كذلك قسيل الميت فرض كفاية إذا قاموا واحدين وطوعوا جزاهم الله خيرا وقصروا الميت ناس أخرى ما فرض عليها تتدخل مهم أنه عدلوا كافي ذا إذن هو أمال إلى فرض كفاية لاني نقسله واحدين ساقط عنا احنا الأخرين كذلك إلى جابوا له لكفن وكفن ويسقط عنا احنا الأخرين إلى رفدوه يسقط عنا احنا الأخرين إلى مشاو به وعدلوا حارته يسقط عنا احنا المهم أنه هو كامل فرض كفاية في الأصل إذا تقوم به طائفة يسقط عنا احنا الأخرين واضح الكلام أيوة طيب أيوة الله مبارك معاه وإحنا أمال رافعين صوتنا شنواز نعم دفن وكفن الدفن والكفن من القنا معناها يدفنوه ويكفنوه تعرفوا الكفن ماركم تعرفوه الكفن هذا اللي يدار على الميت ودفنه معناها رديمه في التراب هذا كامل كله لا فرض كفاية إني تقوم به مدة وتعدله كافي نحن الأخرين سمعتوا الكلام وهذا كامل أكثريته مقبوض من سنة رسول الله ما قط ما تحد من المسلمين ما وغسل وكفن واندفن يكون العاد شهيد حضر في قتلوه الكفار كان يقاتل في سبيل الله ما يقسل ولا يصلي عليه ولا عاد الباس وقصيه ما يوفى إلى قد ما يوفى ما يوفى بعض الصحابة أن قتل شهيدا لحبونا ما تيسر لهم لكفن قالوا أنه مثل ما لا قبوش من العراش يعود ليين وديروه على قد عورتو ذيك الأمور كاملة وديروه في لقبرتو ولا يغسل ولا يصلي عليه ما يغسل ولا يصلي عليه الشهيد اللي قتل في سبيل الله وهو يقاتل الكفار وكتروه الكفار هذا ما يغسل ولا يصلي عليه يعمل دم ويسايل ويخلي يسايل يا غاري يندار عليه الكفن وتوه يندار في نقر الأقبر ولا تصلي عليه توه ماشي قال بعض العلماء أنه وسايل وما يصلي ما يصلي عليه لأنه يعتبر حي أنه ما مات أنه ما وكي الناس خرين به اللي مولانا قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء وان حد له يردم حد له يصلي على حد حي هذا مجنون وانت مولي تقصر حد حي يا اخ مجنون قالوا اعلنوا لانه حي وما دام حيا عاد يخلد النوع يا اخ يفرق بينه هو وبين الجنائز الاخرين الناس الاخره هي اللي ماتت حق حق وهو ما مات يا غير الله قطع مولانا عن الناس اياك ينتقل شهور الدار الاخرى ما شاء الله ايوه نعم وترون ياك سعاد باب ثاني ماكم سمعتوا بعد قضيه الميت ونتفاصلت روايته قالوا ان الصلاه على الميت مقبوله من قول الله تعالى قال مولانا في القران الكريم خالق واحد منافقين قالوا عبد الله بن ابي بن سلول واحد راس المنافق هو مدير المنافقين شيخ مغازينتهم الناس اللي فوق فوق مسلمين والتحت التحت ما تجبر قزي وعدا قيس بن سلام قال لهم انصهدكم على ديارهم هذا من هذه من قالوا عبد الله بن ابي بن سلول عنده ولد ينقال عبد الله يبا بابا ينقال عبد الله وله ينقال عبد الله عبد الله اللي هو الولد صحابي جليل شام من الشباب الدعاة الى الله والوالد اللي هو الكبير عبد الله الكبير شويبان يرتاف لدروسه على الخزو وكلهم ينقالوا عبد الله عاد الولد ينقالوا عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول والبول الكبير ينقالوا عبد الله بن ابي بن سلول ويظل قاعد من غير المسير ويصلنا في الدروس اللي يقول نفس الامانيين بلازي يقول وين كان يقول عرفتوه وقط مرة الصحابة ماشيين يقاتلوا في سبيل الله في غزوة تبوك حان النبي صلى الله عليه وسلم ماشي وبه الصحابة واعطاه مشي تبرم على واحدين من المسلمين الصحابة معاه في المدينة قال لهم انتم ما هنيتوا عن رزقكم من انقاع كبرتوا عليكم النبي صلى الله عليه وسلم وضيعتوا رزقكم جاكم هو واصحابه مهاجرين اقبضتوا وتلقيتوا لهم وكبرتوهم وعشيتوهم وصبحوا لكم يضايقوكم وهذا قالوا لهم مثارت ولا سمن كلبك يوكلك لا يقول لعنهم ترى واصحابه على انهم لا يسمنهم لهم عدل يوكلوه ويمثل من وقال لهم ايه ينين بعد قال لهم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وما يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يرجع محمد واصحابه دور بعد يظهر لهم يا كان نحن هم الاقوياء والله هم الاقوياء واحد منا يخلي الدنيا له اللي قالوا مريتي هي اللي شال القران قال يقولون لي ان رجعنا الى المدينه ليخرجن لعز منها ليل دور اللي منه هو العزيز يمرق منها لو خرج ذليل سمعها واحد من الصحابه وجابها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انا سمعت المطير اللي قال عبد الله بن ابي يقول انه يخرج انا لعز من الهدم وانه يرجع المدينه سمعوا واحد ثاني من الصحابه مزر وقال له هي لا تكذب انا وعن تقاطع بينات الناس ورفوض الاخبارات واذا ما هو حق ولا تكذب تتبرى من عنده ما عنده الشر رد به واعطى ساعين يمشى عنه تمنين يجي القران يصدقه قال له حق قال له قال لك عم لا تكذب واذا قال لك حق هما قالوا يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن لعز منها لذل ورد عليهم مولانا قال ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين والمنافقين ما عندهم سبب ولكن المنافقين لا يعلموا ما هم فاطر الا العاطي مولانا من العزه يعني علم بها ولو عبد الله بن ابي الصحابي الجليل الولد علم بها تبرم عنه مثلهم وقالوا يا رسول الله هذا روالكم ما هو في الشرح ما هو معاش يا غير الله لابد ان يجيبوا لكم به اللي يفطن مد لان حد ما زالوا قبيلت واقلع عليه من مولانا ورسوله هذا لا خير فيه ورقاجل عاد دولت واقلع عليه من دين مولانا لا خير فيه ولعاد أصحابه يختيرهم عن الدعوة إلى الله والدعاة لا خير فيه يا الله رقاه يعود محبته لله ورسوله أكبر عنده من كل شيء يحب في الله ويبغض في الله لين اسمع عبد الله بن أبي اللي هو الولد اسمع القضية وعلم بها البعض جاء لنا مثلا الشورى سمعوا صار كلام الرجال قالوا يا رسول الله أنا طالب منك طلب واحد هذا قالوا عبد الله بن أبي والدي وأنا يعرف أنه عدو الله ضرق قالوا طالب منك أنك تنصق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تنصقهم قالوا عنه لا يكتروه بيلي خايف لا يكتروا واحد منهم لعل الشيطان يدخلني بنزغة من نزغات الشيطان نعود عد شايفة على حد من خوتي في الله يا الله يخلوا بيني أنا ويا عدو والله إني نبرد فيه الأخلاق إياك عود بعد قاع دموع لي أنا متقرب به المولان لا إله إلا الله لا إله لا إله قالوا والله انزق الصحاب تعرفوا شو سألوا حنا نهار ما عالم بيها رقاهين البرز ما يسرحش من الحيوان الصيفت مع أصبع قاع ما أصبها اللي هو بوب ماشي يسرح الحيوان انت ماشي يخطلوه بليل لان عرف انه عادل هيه من الناس وشاهته على غفله وجاء متوكل منه قال له يا عدو والله قال له هو اللي تقول لي ان رجعنا الى المدينه ليخرجنا انا قلت له لا مهلك هذا قالوا عايد كلامك انت اللي جابه مولانا في كتابه على انك تقول هذا وتم تنبيه ضد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وجدائر حبل في رقبته حاسبيه على شتر وربطه فيه في الشمس وعاد واقف زر ومقرضي في يد الصيو ولا اللي طفي من الصحابه يقول ايش الشروط واسي هذا الوارد اقول له ماوش يعني لك ماوش يعني هذا بويانا وهذا ولو ورابطه في الشدر هذا ما يدخلوا حب هذا بابا وهذا ولو ورابطه في الشدر حد منكم لا يتكلم يتكلم إذا أنه بسلم وناس خرقع ما بيني معاه خطا عادوا مشاوي بلغوه أنه بسلم قالوا يا رسول الله أمرد وراه هو طاح فوارده وراه هو رابط ورابطة الكلب وراه في الشمس منه هو مربوط ولا يتبرم عليه وكذا يقول عدو والله يقول هذا عنه بسلم أصحابه لا رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا العزمنا الله قال له يدنك تعرف كانك أنت هو العزيز والله أنت هو الذلي إذن بعد قاعد يتفاصل إنه مرة واحدة عدو والله معدل الدنيا سيبة تقول هذا في النبي ما أصحابه هم ما جبروا الصحابة راكدي هم ما جبروا خطوطة الصحابة إن عاد الواحد منهم مجرد المولانا ورسول حق عنه قايم النبي صلى الله عليه وسلم مشى له مرسول ما يطرسوا قال له ما أرى ما قال له ما يطرسوا ما يطرسك ما هو أيدي النبي صلى الله عليه وسلم إن عدو هو المتفضل عليك ومتفوكر عليك وعدو هو المتكرم عليك وإنك أنت هو الذليل وهو العزيز تعرف الذليل من هو الكبير منه الما هو أيده هو هي التطلسك قال مولانا يا بعدين نعرض على واحدين من احنا الواحد منهم اللي قرب له يقطع عظم عظم من يصل فيه الإيمان إلى الدرج ما يجد قاعد يريد يسجف على قلبه له قلبه ما يجد ما يجد يا الحد مرضات مولانا الدرج ما يجد هذا النوع من الاستعداد للإيمان بالله والقوة في سبيل الله ما يجد له يعرف انه ما قد ترشح يترى يروس انه يطبق له قلبه ما يجد يقول لك يا اخويا هذا متين هذا لا قلبي يوجعني انت قاع موجوع كامل اللي باقي الشمنديم مولانا حاكم عنه راسك ما تقتر جاء يعرف انه بترم انه ما بيطرس جاه انه جاه قام يفتو طرس وقف فوق وقال له هذا نسيت شنو قال له عدو والله قال له لابد بعد من حسه كانوا هو العزيز والله انت هو العزيز بارك الصشو قال له ذلك كليب اللي هو راعي بين يديه الى بقيت من عليه وانت هو هو العزيز ولا بقى يتخلي هوني تم مربوط والله ما يلحق ورقه ما جاب يصيدها ما يطلصوا ما هنت يا حد هاري ما يملك قوة يقد يطلصوا به قام ناخذ طلصوا قالوا اللي أصفر عنه وخليه عقب ينين عاد حد مات له جاي عبد الله لول جاء النفس لما قالوا يا رسول الله قد مات والدي عبد الله ونختار قبل الصلي عليه كان مولانا ينفع بصلاتك قال له والله قال له نختارك تعطيني لبستك اللي لابس نديرها على جل عدو والله كان مولانا ينقذوا به قال له والله تختار الباسي كيفاش قالوا نختار كيه تركيك ما ندور دراعتك تقريبا تركيتك الفوقاني يا ما ندور هندور الا ذاك المتولي جلك كان لا درت على جل عدو والله كان مولانا يرد به عن عذب قال له والله نفسخ لك الا اللبسه دخلاني ونمشي معاك ونصلي علي قبضوا اللبسه ودارها على ما خلق ودارها علي ونين ملي لحق وقت الصلاة قالوا مثلا جانا مثلا موقف لا يصلي تلقى له عمر بن الخطاب يا رسول الله يصلي على مكسور لما انتهرك السيد يا رسول الله أما تتذكر يوم كذا عند من قال كذا يا رسول الله أنت نسيت يا مكسور لما لا حد يصلي عليه لا تصلي على وعاد مثلا لا يوقف يجي عمر واقف قدام والله ما تصلي والله ما تصلي علي لا لا يا رسول الله صلي على مكسور لمر أهرق السيد يتبسم اللي مثلا يتبسم يقول له يا عمر خلينا نصلي على أمنا مولانا قال لي استغفر لهم ولا تستغفر لهم فخيرني في الاستغفاري وخاطر استغفر المخلوق لعل لا ينفعه خليني نعدد ما دام مولانا عاطيني في استغفار يقول له عالم مولانا ما تصلي عليه والله ما تصلي عليه أسوأ الحال شو يقبض يستاخر عنه يقبض يستاخر مولي به مهابة النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه يجي مولي بتركيب يا فقدري والله ما تصلي عليه والله ما تصلي عليه يمين عدى الهيرت مرة النبي صلى الله عليه وسلم قيل انه ممكن انه استاخر عنه عمر وصلى وقيل قاع ممكن انه تريشرع يجي القرآن يقول ولا تصلي على ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبري انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون تعاقب عنه النبي صلى الله عليه وسلم خلها عنه قيل ممكن انه سلم من صلاته وقيل انه اخبره الله ممكن انه تريشرع والمهم انه قال له ذيك الصلاه ما هي نافعته لان المخلوق مات على سوء الخاتمه اعلم مات على كفره أعادنا الله وإياكم. تعرف محل الشاهد؟ قالوا لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قالوا فدل ذلك على أن المؤمن يصلى عليه، لأن مولانا قال إنهم كفروا بالله، وما دام نهى عن الصلاة على الكافر دل على الصلاة على المؤمن. واضح معناها كأن مولانا قال إن لا تصلوا، تم الصلوا على كل رجاه ما تتأكدتم من كفره، يعني يكفركي هذا الراجل خلوه عنكم، وما حد ما هتثبتكم كفره صلوا عليه. واضح الكلام؟ هذا دليل الصلاة عليه. دليل الدفن شنه؟ بعث الله غرابا يبحثه في الأرض، ولا دم اللي اكترخوه، جاء القرآن، قرآن مشي مولانا القراب، مشي مولانا القراب إياك نعتر طريقة الدفن، عاد يحفر له ونعتر القراب لا يدفن القراب، شافه ولا دم الكاتر خوه، قال يا ويلتا أعدست أن أكون من هذا الغراب، فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. ودل عليها قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم، عليها ندخلوك في التراب لأنها أصلك. واضح. ودل عليها قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره من أجل شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم إذا شاء قال صببنا الماء صبا ثم شقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وذكر، ثم أماته فأقبره. ودل عليها قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا، معناها نعدلها طابقين أحياء وأمواتا، طابقين أظهرها أحياء والتحتاني منها أمواتا، الفوقان الأحياء والتحتان البشر المجد فيه. إذا هذا الدفن ووجوده، قضية الصوت الباس للباس ووصل وما إلى ذلك، هذا دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يخالف بها أحد. أيوة تخط. أيوة هذا الصعاد كلام آخر، قال عن الخالق مسايد، خالق الصلوات سنة، احنا عرفنا عن اللي واجب الله أخمس صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ما لهم خمسة، هذه هم الواجبات على كل رجال. صلاة على الجنازة قلنا عرفنا أنها واجبة يا غير الله على بعض الناس ما هي على كل الناس. واضح. أيوة اتخطينا ذاك وجبنا قضية الغسل والدفن والكفن وما إلى ذلك، بارك جاب النص السنة، قال عن خالق من الصلوات لله سنة وتوه، معناها إن يتعدل وتعود عدلت السنة، ولا كيفتك الناس ومتعدل ولا تركتها ما تعود عاصف، لأن هي لها سنة، معناها مأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعدلها، وحد تركها ما هي طيبة، مولاها ما هو طيب، يا غالب بعد ما هي معصية. منها الوتر، أشدها وأوكدها الوتر، الوتر تعرفوا شنو؟ لا لقاه إن يوفى من صلاته في الليل صلي العشاء العاد لا يترفل، يتم يصلي. إن يوفى من نافرة وعود ما أدري هام مدري يصلي، عاد هام يرقد والله يستراح ما أدري يصلي، يجيب ركعة يختم بها صلاته كاملة، ركعة واحدة. وهو قاع مخير إلى فيها روايات مختلفة ومحققين، بعض العلماء قال علنك أنك إلا بما تيسر لك، كنت تقرأ فيها الفاتحة وقل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهذا هو المشهور عند المالكي، هو اللي عليه ياسر منه، ولا بقي تقرأ فيها بما تيسر لك من القرآن، ولا عد كنت تقرأ شمس صوراتك تطيبهم، كنت تقرأ من أي أبواب معناها من أي سور القرآن، كنت تقرأ بسورة متوليتك وتقد الله تتابع معها من داخل، كنت تقرأ حزب كنت تقرأ قايم به الليل تقد تكمله بالوتر، المهم إنها ركعة واحدة. واضح. وكذلك خارج مثل احنا ركع المشهور عندنا ركعة واحدة، غير رواركم ثم غلط يقدر اقاه يوتر بثلاث ركعات، كيف تصلي ثلاث ركعات من التالبات وتسلم كي المغرب، وتقيت عدلهم خمس صلوات وتختم بواحدة، وتقيت تعدلهم سبعة، وتقيت تعدلهم تسعة، وتقيت تعدلهم 11، وتقيت تعدلهم 13، واللي اكثر من ذلك ماني مستحضره في رواية صحيحة. نعم اها الله ثلاث ركعات من التالبات ركعتين ومعاهم واحدة وتعدلها وتر، هما كاملين قالهم وتر، هما كاملين وتر، ثلاث ركعات، خمس ركعات، سبع ركعات، تسع ركعات، 11 ركعة، 13، تقد التالب 13 ركعة ما بتسلم عليك، وده كامل لا وتر. وياس وهذا رقع الوتر عندي لكم ما كنتوا عالمين به، واحد اللي يجيب ركعة وانت وترت وبعده يتقرع متوفى ها مازال وتر آخر. يا الله حد يتم مرة يعدل هذا، مرة يعدل خمس، مرة يعدل سبعة، إياك لما السنة تنبت ما تموت، ما يعود ومن السنة عجال مولانا وخالق الروايات من السنة ما قد قاعد راح يمكرا زيتين وقاع ما وعالم بيه شي كامل عدل النبي تظلم لا لا لا حد ما يفرش ما رجع عدل نعاونكم برواية. الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة هذا الإمام العظيم روية عنه إن قال إن الوتر قاعد ركعتي لا يثبت إن الله خالقها، قال إن هيقع الركعة اللي أصقلها إحنا إنه ما يوتر قاعد ولا يعود ما يتماوت ترقع يوقق. قالوا له قالهم لأنها لا يوجد لها مثل. قالوا مولانا ما تعبدنا بركعة واحدة بس وما لا مثل له لا تثبت به الأحكام. قالهم على أنه ما قطش بركعة واحدة تعبدنا الله بها. قالوا له جوارد فيها حديث صحيح. قالوا الحديث صحيح إذا خالفه المعهودة لا غير في علة. قالهم لأن لا تجبرناها في المغرب وخمسة معقولة به اللي العدد الزايد ثاب يغرق أو عدد الزقنة. قالهم ما لا مثل له لا تبنى عليه. قالهم ما نقدر نبني عليه حكم. قالهم أو واضح أخي الحديث. قالهم لا لعل فيه علة وجواب بدونها قال ما هو جاب لجع لرض. هاي رواية عنه صحيح ثابت. الخرين قاع طاحوا في عمي وعندهم أدلة. قالوا لا لا لا أنا قاع ركعة واحدة ما تصح عندي. معناها أن نحن يوقي القافرين علي أيديه. هناك أبو حنيفة ما يجعل رأسه حي وراه الإمام الأكبر. قالوا الإمام الأعظم طيب تخطى هذا اللي هو الوتر. أيوة الوتر هذا قالوا على أنه ما كيف تشبهاش حتى أن بعض العلماء قال أن رقاه رقل ما يوتر ما يشهد. قالوا لأن تعمد ترك سنة مؤكدة دائما طيلة العمر ملافسة. هذا النوع من التغى أن هذا رقاه المتعمد أنه ذي المرد اللي ما نفسه ما قد تركها وهو اللي ما يجيبها. أن هذا ما هذا ما هو متقي. أن التقوى ما يقدعوا التمادي على ترك شيء ما تعرض وتر ما يطرق. الوتر ما تركه رسول الله قط أبدا. وتر ما ثبت عنه تركه لا في السفر ولا في حضر ولا في مرض ولا في صحة. ولذلك قال الشيخ خليل ووتر آكد معناها آكد السنن على الإطلاق هو الوتر. إيه نعم تفضل. يقضى رجاه مثلا ما تيسر له. بعض العلماء يقولون لا يقضى أن اللي يقضى من النوافل وهذا هو اللي عقب شيء ابن عاشر أن النوافل كاملة إنما تقضى إلا ركعتي الفجر. غير الصحيح من الذي إلا أنها تقضى بها اللي قالوا عنها دليلها من القرآن. مولانا قالوا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة معناها يتعاقبوا لمن أراد أن يذكر إياك لعدك تناسي شيء تجبر فرصة أو أراد الشكورة. وأنك معناها أن التذكر يجعلك تتعالج الموضوع. وجاء في بعض الأحاديث أن من غلب عليه النعاس والله الفترة والله النوم والله المرض عن شي كان يعدله من الطاعة إنه لان يعدله ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. معناها إن تطلع الشمس على إنه صار كمن فعله في وقته. إن عود غلبك النعاس والله الفترة الشديدة ولا بد يتعدلش من نافلتك في الليل حنيت إن عاد بايح النافلة الضحى ما تصلي تاكل اللي فات عليك في الليل تصبح مكتوب لك وكأنك عدلته البارح. به اللي عندك عذر وبالتالي ياك ما هو مؤكد. ذاك اللي قالوا فيه ما هو مسلم ايوه تخطى ويترون ولا عاد مستبرد في انه ما تلي قدمت شو انت انا دار اتكلم استراح هو ايوه ويترون ايش كسوف. ايضا من السنن المؤكده الكسوف يعني ما اهل بس عندهم مات لو يعدلوا الكسوف هو صلاته هي والكسوف الا واحده. وارد فيه عده روايات ونتيجه انه قاع ما اصلا الفقهاء عندنا يقولوا على ان المساله يتعود الناس ما لا تطبقها. يلا حد ما يركز عليها يقيس هذا المطبق. قال هذه آه اخرى هو الناس يتم اللي عاد عليها الرد متخليه يرتد لا عقب لا قاع يفكها. خالق شيء قالوا الكسوف وخالق شيء قالوا الخسوف. واختلفوا العلماء هما ايهم ان قال للشمس وايهم ان قال للقمر. مولانا قال ايوه اللي يتكلموا ما يسكتوا برق البصر وخسف القمر. صرا خالق شيء قالوا الكسوف خالق شيء قالوا الخسوف. تغير يعود يخلق للشمس والقمر وكلهم يصلون يعدل الكسوف. هو عبارة عن ركعتين بعض العلماء يقول انها اربع فيها اربع ركوع. تحكم مركبي تلفت راسك وتدعي مولانا كثيرا وترجع وتحكم ركابي وتدعي مولانا وترجع وتحكم ركابي وترجع وتحكم ركابي وترجع أربع مرات وحدك توفى من الرواية. أنا هاد قيمة ما شيت السي أربع ركوعات في ركعة واحدة. أي نعم ما في السجود لا يتعقب السي هي فيها السجود ومركعتين. يا غير الهندسة فيهم إنها أربع ركوعات تحكم نعم في الركعة الواحدة معناها اللي هما ثمانية كل ركعة فيها أربعة لا يتحكم ركابي. وتعود الدور من مولانا يفرش وعايد الناس اللي مرقبك مراقبة أن الشمس ما هي طبيعية لأنها محكومة ضوها ما ترى خارج هي والله القمر. تحكم ركابي كنت تسأل مولانا وتعقب ترفد راسك وتعطي شيء تسأل الملك والناس معاك تسأل مولانا أنه يصرف عنهم ذا البلاء، لأن الشمس حكمها مولانا ومعناها أنها إشارة، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عباده، يحكم ضوء القمر ويحكم ضوء الشمس. إياك خمسية له الأرض، انتبهوا يا عباد. هذه الآيات الكتب سخر لكم يبان وطرى لهم رواية ومعناها، ما عندكم شيء الغضب الملك لعل يعود رايد بكم شيء ما تعرفوه. المؤمنين يتلقاوا لهذا الصدقة والاستغفار ويصلوا ويتموا متابعين القضية، ينين يجيهم الخبر ويفطروا على ان القمر راهن طلص وان الشمس راهن طلصت، يرفعوا البرنامج على هالملك راه قالهم وعطاهم العافية، وما حد ما فاتوا فطروا ان القضية تغيرت ما يتوقع. وهذا يدلكم على ان مخلوق ان يدخل ضيقة والله يعود راعي في النوم مرقب، والله حالة ما هي طبيعية، والله نهار مطلوس رياح اف اف لا يتنفذ عليه الديار يلطو يحرم. معناها النصلة انها من موجبات مسكنات غضب الملك. ها كافي ليستقبل بها تغير الكون عندما الشمس تعود مادلة لابسة الباسة والقمر مادلة طبيعي. امرنا الشريعة علينا نعدل ذا النوع، انين خوفنا مولانا برواية علينا نجول الصلاة، هي الصلاة كافي من قيمتها. الناس اللي تريد تتوجه المولانا تعود متوجهة للصربة، تعرفوا ذلك، تعرفوا ان المخلوق ذلك يعود مسيكين ميت، تعرفوا ان رقاه ذلك ينقفر عليه نحبس وما له تتوجه فيه الناس، كأن هذا المخلوق حبس مولانا مشاله عزرائيل وراه وراه مص وقاسوا الاقبار ترفدوا الناس وتعودوا مقوف كاملة كأنها صربة متوجهة المولانا بإمامها ومامميها وكلها يتسأل مولانا. معناها يا مولانا متوجهين لك من المخلوق اللي جاء، سامحوا في ذنوب ولا تعذبوا وتقبلوا منا قبولا حسنا ولا تقبلوا بين حد المشي الحال، يا كانهم يعودوا ما يتبرمون يغفر له مولانا، هي نوع من الوجاهة والشفاعة. ولذلك عاضرك يا الله رقاه إذا مات يلبدلوا للناس الطيبة، يا كانت عود وجاهته مقبولة ما ينقبولوا هل مبدية، وإذا هم مالك جايين واحدين ضرك عودوا حاضرين للميت وما كلها ميشوا أحمموا بطيور تنحرقها الخلاطة، هو ذاك كم ماي والخلاطة كم ماي والدنيا شمل كراطة وكلها شبعان من الربا، والخلاطة هو داخل ضيقة والخلطة اللي مصلي عليه أضيق منه بعيد. ايوة تخطأ فتركسوها عيد وسفقا العيد العيد العيد هم اللي سنة مؤكدة. العيد تعرفوا العيد ما قد يقرأ لكم به اللي فيه الحم يعني. ما قد يقرأ الحد معروف. العيد العيد العيد عيدي الشريعة ما تيسر ما تيسر لا حرج فيه. العيد لا إله إلا الله مسلم. العيدين العيدين المشروعين الثابتين المتواترين هما عيد الأضحى وعيد الفطر، الأخر ما ينقال له عيد. هذا الكلمة العيد العادة تنطلص على مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو عيد، ما هو من أعياد المسلمين، ولم يكن في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين حد أنه يكفر به الناس والله يضلله ويقول له أنتم ضالين مضلين ما يلحق الدرجة، وأنه السنة والله الشريعة ويعدل كاي كاي. كل ما لم يثبت لا يقال ما يثبت، والله لو أني بالنبي صلى الله عليه وسلم ولحي قاعد بلاشمي والله يا تكبرت وما تحتاج لنها ولا ليلة به اللي واجب في العمر وفرض عين على كل أحد تعزروه وتوقروه وتكبرت وحد يتبعه، أما يظل قابل طبيل المقعور وبعرات ويسرسره لا ما لا قطيع لي والعليات يظل ونعود قاعد فرصة للتبرج والأخلة لا قاعد ترك له العياد قاعد الشرعي إيش قال العيد قاعد الممزال ما تتلص وعليه. يا لهم الاختلاط وعدل ذاك النص ذاك حرام في كل الأيام، وتكبرت النبي صلى الله عليه وسلم لا باتباعه ما هو بالمشاكل الأخرى ذاك سمعته، بالتالي الصحابة أقل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من نحن عندي النص والله احنا هو القالي علينا ذاك الكذيب ذاك كل ولا كانوا عدلوا يوم الاسم هذا يوم الأخلاق ما لا عارفين على انه هو أخلاقته للدين الجاي واسمه للدين الجاي وباتباع وذلك الأخر ما هم مرض، وهذه هي المحبة الحق حق. شنو البدعة تنقال الشطاري هو طاري ذا النوع من المعدل طاري حتى، وذلك على اختلاط ذا النسخ اللي عدل الوحدة من جهة للطاري اليوم ذلك على النسخ اللي ما وراه نسخ ولا يزين ما أحد ما هم الحق. سمعته لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه وحياة سنته ونصرة ذاك اللي جاب وترك ما يريده وشي هاني يخلو. تفضل الاستسقاء استقامة لي معه لا عبارة عن صلاة الناس قاعدة لا تستسقى. لا صلاة ركعتين الصف وضعهم عادي، يا غالي عود يقلب الريدة، عود عنده حولي داير على كتفه ويتملاني مثلا يرفع راسه لك يقبض حولي ويبدو يقبض الزر العربي، كان عن العربي يديره هو العصري، يبقى العصري يدير العربي، نوع من التفاؤل أن الله حول الأحوال القحط ابدله بالخصر، يعطي شيء يطرمه لنا يقبض الحولي ويقلبه يدير ذاك اللي منه كان عليه منكم العربي يديره على الزر العصري، نوع من التفاؤل معناها يا مولانا طلبناك ضارك حول عنا الأحوال، ذلك كان خالقنا من الجفاف كافية منه ودير النهبل للربيع والخريف وما تيسر أمولي ما في شحرك. نعم فجر رغيبة وطقوة فجر فجر لا تسر راسك لناف وفمن السنة، السنة المؤكدة لها الوتر هو آكدها، والكسوف اللي هو الخصوف معاه واضع، والعيداني والاستسقاء، هذه الأربعاية هما السنة المؤكدة، أربعاية مؤكدة واللي فوقاني منها الوتر، ضرك الصعاد لا يجيب النشيد دون ذاك ما ثلاث السنة المؤكدة ومصطر واطرك درجات. وقالوا العلماء ان فيه رواية انتم شايفين هذا النافلة اللي هي يوم القيامة تشي صلاتك ما هي نافعة، صلاتك ما هي قبع، والله يحلم عنه وعن المسلمين تشي صلاتك انت صليت وطهرت وجيت المسجد وصليت غير صلاتك خاسر فيها قدر من الخسارة، يتلاو الملائكة له يعاقبوك يقول لهم ولا نخرصوا لعاد المخلوق انت قعد انت لك فترت منك عاد عدلا يدوه. يقول لهم ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا أكرم الأكرمين يقول لهم يا ملائكتي خرصوا لعاد المخلوق قط عدر نافلة، لعاد قط صلى لي شبن النافلة قرص يعني يشبروا عندك شبن النافلة، يقول لهم رقعوا له رقعوا له صلاة الخاسر يتبارك ورقعوا وروا لكم مولانا كريم اللي دير لك رقع قاع ما هي من الشكل هو أصلا لك القاعدة على أن النافلة ما يلطي ورقع بها الفريضة لأنهم خنتهم ما هو ما اللي قد قلت لكم في الدروس على أنه مولانا من كرمه على أنه يآمرنا بخلص رمضان بفك وجاي هو رمضان 30 يوم و30 يوم عظيمة عند مولانا بها اللي ينزل في القرآن ومع عاطيك الحق في أنك تقضيه بأيام من فترة التالي، وفترة التالي بالنسبة لرمضان فك وجاي لأنه ما هو شهر عظيم عند الله، معناها مولانا مسامحك اللي يقبل لك تقضي بشقاع ما هو من عينة العملة لو عقدرك مولانا القضاء رمضان من شكله توحى لأن رمضان بلا شكل في الشهر يا غير مولانا كريم. كذلك النافلة انت فريضة عظمها مولانا مولاها يعاقب إلى تركها ومع ذلك يرقع لك من النافلة اللي قاع ما يواجب، أنا هم المهمة قلقوا عن المخلوق وتهلع على يقيس عذاب الله أقلقوا عن الله إذا عاد نافلتك ياسر يتم يرقع يرقعني إذا هو أنت صلاتك عدقع بطره أيوة الله ربان الصلاح الصلاح ماذا فيه من الرقع إذا عاد الصلاة إجاب الله ما قد صلى المولانا نافلة نعوذ بالله وحرفه أمن أدم الصلاة ولا يحاو بلا نافلة ذاك ذاك محي معناها أن النافلة ما يستخف حد به اللي قد يجي منها اللي يجي يكان باطي لا دخلت صلاة الفريضة ضيقة يلحقوا ذا أي عنده شيء عنده شيء في البنك البنك يا غير ما هو الفضل شيء أفضل من ذاك أيوة تخط فجر راغبة ركعتي الفجر إني يطلع لك الفجر اللي قال لك الفجر وتأكد أن الصبح يبقى صباح قوموا صلي ركعتي. قالت عائشة ابن مسلمة كان يصليهم درجة من السرعة قالت اللي نقول أنه قاعد نقرأ الفاتحة بي السرعة قال لك الركعات اللي عدى الخفيفات حتى قالت أكاد نقول أنه قاعد ما قرأ الفاتحة وهي تعرف أنه ما ولي يصلي ركعة ما شاف فيها الفاتحة يعني قالت من شد سرعتها نقول قاعد ولا ما قرأ الفاتحة. قالوا المالكية هذا ركعتين الفجر قالوا المالكية يعني أنها كافتها مشهور عنهم أنه يقرأ فيها الفاتحة وطول السرعة قاعد يخليه ركعتين الفجر أنه يجيب الفاتحة معناها جيب الفاتحة ولا جمعها السرعة لكن لو قرأت معها شيء آخر كي يقول يهجو الكافرون أقول والله أحد وارد فيهم رواية قلت تقرأ بعد أقول يا جل كافرون تقرأ تقرأ يقول والله أحد لا حرج عليك ولا اكتفيت إلا بالفاتحة لا حرج عليك ولا قرأت صورة أخرى لا حرج عليك وإن قال ركعتي الفجر وجاء في الحديث صلوا ركعتي الفجر ولو طاردتكم الخيول يا عملك ماكن فيك الخير تصنت لهم درز درز على ذلك أحرم شب ركعتي الفجر لا يفوتوا وقالوا لهم ما قد تركهم النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ركعتي الفجر ما قد تركهم حتى لقي الله وقاعدة عند العلماء أن مرد كان يعود النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها السكر به النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي نعث لك الطريق اللي توصل مرضات مولاه مرد وقف عنها السكر ومرد ما قد ترد عنها عرف أن فيها الخير واضح يعود مسألة قد تعدلها مرة وتركها مرة، معناها انه افتح لك الطريق دي تعدلها تترك، يعود عدلها ولا تركها أسك لا تترك، يعود ما عدلها أسك لا تعدل. إياك يعود ميزانك هو الاتباع التام، اتباع التام ما هو مزرق واضح. أيوة ركعتي الفجر هذه إذا لحقك مثلا ما صليت هني نطلع الفجر ولا يخو ضايق عليك الوقت كيفك جيت له تصلي هذا هم الناس قالوا قد قامت الصلاة وعد خايف لا تفوتك ركعة الأولى لا تصلي أحرم مع صلاة الصبح لا تفوتك بهذه النافلة ما جايز لك تفوتك الركعة الأولى إذا تصلي نافلة ما جايز إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أرعاك أحرم على الإمام وصلي في الجماعة يتفوت تسلم وتطلع الشمس وتعود عاد قد قام ترقاف تعود قد قام ترقاف طول رقاف يعني تطلع الشمس يعود قد قام ترقاف لكنها في العتباع وراهم واحدين يشم صدر ويطلع هو الله أكبر ما أطلع لا تطلع يعني تعود عاد قد قام ترقاف تقريبا بصورة تفهمها الناس كاملة هاي عبرها عبارة أخرى غير لتوضيح يتعود قد قام ترقاف بعد ما تدرق عليه يتعود قد قام ترقاف حرم حرم الله إنها في العتباع قوم الصوت شي بركعتين الفجر معناها أنها هي تنقضى يا غير تقضيها لاني يفوت تطلع الشمس وتبيح النافلة ما شاء الله واضح أيوة تخطى والفرض يقضى أبدا وبالتوالي والفرض يقضى أبدا وبالتوالي قال على جميع الفرائض حد السالفي الظهر ورا العصر ورا المغرب ورا العشاء ورا الصبح هذا يقضى أبدا وفي كل وقت أنا هن حد يسالف في الفرائض ما عنده وقت عن وقت يصليهم في جميع الأوقات وكذلك أمر بالتوالي معنى هيتالبه قال أحمد بن حنبل على أن رجع الله يسال في 60 صلاة واجب عليه يصليها بالعجلة واجب عليه يصليها من التالب أمل 60 صلاة حد له يتالب هره واركم بعد دور دار يعطيش عن أهله لكن هر ما ولا يعمر بره 60 صلاة له يتم الظهر العصر المغرب العشاء الصبح معنى تعرفه متوالية شنهي معناها تارك يسال فيك 5 صلوات الصبح والعشاء والمغرب والعصر والظهر تعرفه لا يتواصل لا يتبدأ بالظهر ياك التالب بالتالب الأصلية عند مولاه لعلاش لعلي أحسن لك أنك تصلي الصبح وتصلي العشاء سابق جيبها على حسب فواتها من عند الراس الصورة اللي عاد تسالك بيك تسال فيك يلتك التالبها بالصورة دي واضح معناها التالبها بالتالبة التي أمرك الله بها واضح أيوة طيب أيوة شنو هو الدليل على أن حضرك يسالوا فيه الفرائض يلتو يقضي شنو هو الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن حد رقد عن الصلاة والله انساها انه يصليها وانها ما عندها من الكفارة ما هو ذاك وقرأ قول الله تعالى واقم الصلاة لذكري واقم الصلاة لذكري اي عندما تتذكر وتذكر الله انك يسال فيك شقو واضح معناها عند منين تتذكر على انك يسال فيك شقو حالة تهيئه معناه انك يسال فيك هذا هو البيت المقبوضة منه قضاء الفوائد قال خير وجب قضاء فائتة مطلقا وهي اللي جابه وهون وبالتوالي والفرض يقضى أبدا وبالتوالي معناها واجب عليك أنك تتالبهم واحدة واحدة كلهم على رقبة صاحبته ينتوفوا منهم ولا تقول هذا وراء العصر ولا يصلي فيه آه لكن ما يصلي وراء العصر والله ما يصلي وراء صلاة الصبح سابق تطلع الشمس لكن نافلة أما الفريضة تصلي في كل وقت حد يصلي في الظهر وراء العصر والمغرب ما يقول هذا الوقت ما يصلي فيه جميع الأوقات معطيه الحق يصلي فيه إذا شافك رجاء أنت تصلي على الشم فيك ليه هذا من يصلي وراء العصر مجنون قل له بويا نقضي عليا فرائضنا نقضي لعل يسعبيك الله عدلك جاهل والله أنك عاصي والله قل له بويا ألا يسألوا فيا فرائض خاتم نقضي إياك هو ما يمكن فيه وإياك من يسلك له راسه لعل يعصي مولانا حل الراس قل له بويا لكن إذا شفت رجاء راعي فيك في الليل ما هي طبيعية يقول له يخرصك مع عدلك ساري وانت على بابه يشوفك قل له بويا السلام عليكم أنا ماني سارق أنا لا فلان ولا فلان وأخذ من هون بي اللي لود البيت الفلاني ياك ترفع عنه اللبس واحدة لعل عود قاع ما عاد لك سارق وهو قاع حاز على البراق اللي زرق وبوتاش ما يعرف كانك ليه تقيس وقاع هو حل الراس قلوا أنا ماني سارق لكن اللي خايف منه ما هو الثاني يما اللي ترفع عنك أنت لعل يسيء بيك الظن أنك ما عاد لك أنك سارق ويجي له ويقول لهم زاد بتركم بالكم أقفلوا أقفلوا أنا شفت هون واحد يروق بكم سارق وانت تلود الابراج من اهلك ذهب هذا بشرط الصعود حق لان يعود الليله فينا لا قدر الله حد سارق ويسمع ذا ويتم الله الاجبار يقول له ماني سارق وهو قاعد يلود اللي بنته لا ما عيني عليه هذا سارق من مرتين كاذب وهام ويغطي عليها سارق ويكذب، عين عليه حد على بابه يالطو يرفع اللبس، معاك زوجتك والله اختك وماشي من غير المرصة والله بليده شافتك الناس وهي شابي، قول لهم يا اخوتي هذه اختي فلان والله هذه زوجتي فلان، يا اخي الناس ما تسيء بك الله لعل تشوفك الأرخي إمام من الرع على المرصة طار حيد وعلم من كيف هذا الإمام يقوم له يصلي وراه إمام قال إمام من الرع على مرأة ما مش على بقى إمام وارك الحق طول حاشية البحر، هو والمرأة اللي عنده والتريكة كلهم في كيلة هو إمام ذاك بيق بين المسيلة جوا الناس تقوا الله جيت الحاشية البحر ده هو كيلة تات يتعاقبوا، هذا إمام هذا إمام ما في شروط الإمامة اسمع دوه ايه انا رأي بعدين منكم رقدوه اخترت نقيس لكم هاي الموجة كانكم توعى ايه وانا هنا رجعوا لابن عاشر نودي بنفل مطلقا ايوه نودي بنفل وفين من ذاك قال على ان النافلة انها ندب ان النافلة كاملة معناها الصلاة كاملة، كان يحكي لنا بعض الامور اللي مؤكدة لا قصة قاس ان النافلة لخروته معناها الصلاة الاخرى كاملة، هو ما خالق قدر من الصلاة حد لحقوين قال له وقف كافي قطريت وار قدر يلا حد لحقوين قال مولانا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، كأنك إياك يعطيك مولانا الفوز عند الله الفلاح معناها الفوز النجاة من مكروه وتحصل على اللي تبغي كان هو أرك المخلوق هي أرك الجنة أنت معايا الجنة لو قارن لو خلى مولانا بيننا معنا طلبوه ما نعرف وش نطلبوه، لأن الجنة فيها ما لا عين ولا رأى فيها شيء العين ما قد شفت ولا أذن سمعت لذن ما قد سمعت ولا خطر على قلب بشر ما قد تخطر بقلب مخلوق مهما كان، إن تشوف لو أنت قاعد لو خلى منك مع طلبة مولانا ما تعرف كيف تطلب، رجاه لا يطلب إلا سيغط شاف شكله وهي ما قد شفت شكله معناها أنه ما ولي يحصل يقدر يبرتيته وتمسك رجاه غرق في البادية يعني نعود له يطلب ولله ما يريد على قطن الثلثكم قلت لكم عن الحضرك في البادية يعرف إلا البادية يعني يمشي من عنده رجاه جايس الإمارات يقول له لا قول لي فرحة بدي لا قول لي حاجة نجيبها، يقول له نختارك نجيب لي صندوق صندوق من الشهرة يا ربي لا نسيت يسوي الوعد ايه وانت يا فلان فلان يجيب لي فرحة، يقول له ماني ممصك عليه يكون عود حمار عود موثوق بين اللي تم تدرعوا ليها لقرب يجي له خرمته مش تبغي الا نبقيك تستهم لي مشيتك شور الامارات هدفة لانه يعرفوا لها تجيب خيمة أخرى في البادية تقول لهم وصوني على اشتبقوا يقولوا لا نختاروا كل جيب لنا عشر بكاكت من السندل تخمامهم السندل لأنهم يعرفوا لا هذا القد المخلوق لا هي يطلب ويستهم به لا يعرف أنا يعرف الله الحمير يعتبر أن حجم حماره أنه هذا قاع مستغني عن تويوتا وعن أحسن السيارة، ولذلك أنتم أركين تشوفوا مراده البادية تضحكوا واحد يقوله هو متخيل أنه دير عمامه وبتريكين وين يرد عليها البدي يضحك انه هو فاهم حد الله انت فاهم ان نقيس بليد اخرى شوي وتعقال اكثر منها لو انت قرع ويلي الا باش قريت واستفد لو عاد تضحك من يكن في الكم من عمرك الاول عاد قاع ضحك معروف الوقت عندي منتهى انا خاطر منتهى نذيب نفل مطلقا معناها النافلة كاملة معناها الصلوات كاملة النافلة هذه مطلوبة خارج الصلاة شي منها مؤكد النافلة إن قال لها النافلة ما إن قال لها السنة إن قال لها النافلة معناها الصلوات يطوف لي خفيفة حد عدلها وخيرت حد ما عدلها من شاف عليش وغير متأكدين منها وحدات لا يقولهم شنو ما تحية حد تخلى مسيد ما من حقه يقعد لين يصلي ركعتين ولا اللي تيسر له يقرأ فيهم يبقى يقرأهم يقول والله واحد يبقى لكن اللي تيسر المهم ركعتين ما تدخل المسيد وتقعد ما هو نصلي إلى عاد يوم الجمعة اختلف العلماء إلى عاد أثناء الخطبة ما هو يوم الجمعة إلى عاد الإمام يخطب ودخلت المسجد من درجة واسع الإمام مالك المشهور عنه على المرقة من ساعة يدخل أثناء الخطبة لا يصلي تحية المسجد ودليله في هذا هو قال لأن الحديث ورد على من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، وأن الحديث قال من حرك الحصى فقد لغى. إنه لين عاد تحريك الحصى لغى، ومن قال لأحد اتق الله فقد لغى، معناها إن أي عمل وأي قول في ذاك الوقت لا هي شغلك عن استماع الخطبة فهو معصية. استنبط منه هو أن الصلاة لأنها تشغلك عن السماع تكون خطأ، لأن هذا ما هو محله. من عرفه هو خالف شيء قالوا الجمع بين الأحاديث، إن هذه أحاديث منعت تغيير المنكر. إن حد قال لأخيه أنصت هذا أمر معروف ونهي عن منكر، ما لها طاعة يا غير عوقب على تلك الطاعة لأنها تشغل عن سماع خطبتي. قال فلما تعارض عندي الأمر والنهي، أصلا يقول العلماء أنك إن تنتهى عن الرواية ويجيك حديث يقول لك عدله، إن أفضل لك بعيد تتركها، لأن فعل الطاعة ينعد له أدي لوقوعي في محذوري أتركك، لأن الشريعة وليالك ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. قالوا لأن النهي الشديد والأمر خفيف، إلا قال لك صلي ركعتين يا غير فم احتمال أنك تعود آثم إلى عدل شناري، خير لك تترك للطاعة لأنك مهدد بنهينا. يا غير المحققين من المالكية المتأخرين قالوا لا، لعل مالكا لم يصله هذا الحديث، وبالتالي أرجال صلى أثناء الخطبة هو داخل المسجد وصلى ركعتين لا يكلم لا يتكلم له، لأن السنة ثابتة. والقضية يختلف فيها أفهام العلماء، إذا قلت لكم من باب فهم العلماء يا غير من ناحية حد يختار يحتار إلى أدخال في الوقت يصلي ركعتين ولا ينكر عليه ولا يلام إلاه فالإمام الصقع من الخطبة وعاد ما فاتح حرم وانت ما فتح حية المسجد وما زلت الله واقع ما فتقعد صلي ركعتين. يا غير أرانكم شرط علماء قعد، أما إذا تقعد لا، لأن أخلي عدل بعض الناس تم قاعدين يقرأ المسجد يوضوه الله أكبر ما هو الهيئة المعروف. هو قال له إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس وهو هنا قد جلس، معناها الهيئة اللي كان مطلوبة منه ما عدل. هذا سواء كان أحصل شيء قالوا تحية المسجد بعد صلاة العصر قاعة وبعد طلوع معناها وبعد صلاة الصبح أمرها خفيف، مالكية أثناء الخطبة لا أمر خفيف، ولذلك المالكية قالوا لا مكروه لا مكروه كراهة. التخصيص يا جاهد يوم الجمعة إمام يخطب لا يجلس حتى يصل ركعتين. ما مديك فلا يجلس حتى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. من رأي لا شنو واسم على الأخرى؟ شناه واسم على قضية من حرك الحصى فقد لغى، وشناه عدل من لمن قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى. قالوا فلما وقع النهي أثناء ذلك والأمر بمعروف معروف ما هو معصية، إن قالوا فقد لغى. قالوا فلما جعل قاع الطاعة هنا لغون، وصلا واجب على لقاه الصلاة الخطبة. طائفة من العلماء قالت حاد وتعارض عندنا أمران، الإمام الشوكاني في نيل وطار قال عن قاعدة عند بعض العلماء على منين عود الشريعة، فمشي ظاهرت أنك لا يتوقع في المعصية، وفمشي ظاهرت أنك تعدى الطاعة وعدلك متعاكسين في بليدة واحدة، نخر لك تترك لك الطاعة إياك تسرك من النهي، لأن النهي خطير في الشارع. والأمر والقضية اجتهادية، هي قضية اجتهادية، لو عادت ما متعاقب عليها النصوص ما يختلف فيها العلماء. ولذلك قلت لكم عن النرجاج عدل الموضوع احتياطا لدينه وخروجه من هذا الموضوع، إن شاء الله ما يتكلم حتى خلي عنه بهذا اللي ينتكر لا منكر هو ما هو منكر. الرجال صلى في الوقت عرج عليه تك عليه الحديث وعنده يحشته ما عنده مشكل. هذا قلت لكم من باب تاويلات الفقهاء وفهمهم للنصوص، غير ما معناها أن رجاه يضيع. أيوة ولا جايز لرجاه عباد الله إلى شافوا ذا الوقت ما ينكر عليه. المنكر شيء ومسألة بذات الدرجة وفيها من الذي لا ما ينتكر خليه يصلي وصلي انت ولا عند لك ما يتواسى ما يتواسى. الحق لا ينقال الحق، والتعصب قاع ما هو في هذا تعصب الله يفوت يعود. مسألة قاع ما مختلف فيها بين أهل العلم، والله ما فيها أدلة متعارضة ما يختلف فيها أئمة، ما دارتهم الأمة أئمة يكون عادوا لكن ينتكر عليهم لو ما لك تعود الأمة زرقتهم بعيد ورا بعد انتهى الخطبة ان شاء الله نتابع غير انتهى ورا انتهى بعد خطبة الجمعة هي يعني عن الركوع اللي قلت عنه. قالوا انها ما تنفع بعض المستدل لان مصير صلاة الإمام قال لله فاته وصلنا على الناس. ايه بعض الناس يقول عن حد مثلا الصلوات وقطعات خاسرة على انه ما يرتو يقضي على انه مستدل بحديث مصير صلاته، هذا قالوه بعض الظاهرية غير مردود عليهم. ثم سمعت كلام هذا مشاغب لهم هذا اصلا مشاغب يلا يقصوا مكافحة الشغب. قال شيء اسمه عند بعض الناس سؤال زين. قال لأنه بعض الناس يقول ألن حد قاعد ثلاث صلوات وقد خسرهم في السكر والله لأنه ما لازم يقضي لا يتوب المولارته لا يقضي. هذا قالوا به بعض الظاهري غير ردوا عليهم لئما الأربعة واللي معاهم من محققين ومن قدم الزمن ردوا عليهم رد ملي واضح. قال لهم لا الحديث مسيء صلاة الأعرابي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجع فصلي فإنك لم تصلي. ونين قالوا لا أحسن وارى هذا وتبارك علمه. قالوا ما قالوا بعد أنه يقضي انتم قالوا لهم يا المالكية والشافعية والحنابلة والحنفيين قلتوا أنه يقضي انتم ماذا قبضتوهم صفتكم ماذا قبضتوهم ماله ما يقول له قضي له عاد حد فاتت عليه في الكم من عمره يخسر صلاته يقضي يقول هالوه. قالوا لهم هذا اللي قلته لا أنا هنرد عليكم بنفس الكلام اللي قلته. واحدة بعد قاع أن العرب وتفهموا باللسان الحالي أولي قالوا رجع فصلي فإنك لم تصلي ما عين الله عليه الصلاة تنبيهم بالموجود على المفقود ما دمت قلت لك أنك لم تصلي إلا أكبر تلب لها أخواتها إن هذا لسان إن هذا لسان العربي معروف. يعني قلت لك أنك ما صلي عرف أنت شفت خسرت من خسارك. هذه واحدة. النقطة الثانية قال لهم هذا اللي يتفهموا فهمهم اللي يهلوا ما هو عاقلي وهو عرن. هذه بداية الإسلام وبداية الإسلام أن حد كامل كان يخسر ما ينقال وارجع لك انت خسر لأنه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لأن هذا بداية الإسلام والناس إياك ما تنفر ولأنها ما كانت فيها أخبار وما دامت ما عندها الأخبار يخللها الماضي ما ينفر لها عن ماضي حتى أن حد كان سارق وتخلي إسلام ولا مجبور در سارق عليه ما يفتش ماله واللي كان عنده عبد مالكه وهو أصلا قاصر وما هوله ما يفتش. إياك الناس ما يعود لها الإسلام قاع بلاء يخلى لها ماضيها كامل تسامح فيه واللي منها كان متزوج يقد العود العقاد ما خلق وقد عود زواج وقاع زنا ما دام تخلي إسلام ما تفتش عصمته. المادة لا يتقيس عليه مادة ولدت في الإسلام وتارك الصلاة لا يتقيس على مادة كانت في الجاهلية أن هذا فهم علي واضح. قال لهم عاقب ذاك الحديث قال أنه من نام عن صلاتنا ونسيها فليؤديها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وكما قارطتنا. قال لهم ما دام قال حد نام عن صلاته والنوم رفع القلم عن ثلاث ومنهم النائم حتى يستيقظ. قال لهم إذا كانت هي ثابتة على من رفع عنه القلم فما بالكم من كان القلم يكتب عليه. قال لهم لا قرصونا ذلك يقولون وشم. وبالتالي قال لهم الحجة اللي يقولون وهامكم تبركوا بها لا عندها حجة أخرى من جهر الزر. وهذا هو اللي عليه جمهور العلماء ناقشوا الأخرين كلها باطفين بر قضية خلافية طويلة وعريضة. يا غير اللي عليه جمهور المحققين على أنه يقضي وعاد ذا القاعدة ذهية ينتعود أرقاش حاس قيمة الصلاة أنه أول ما ينظر فيه من أعمال العبد الصلاة إذا قاعد طاحن لك واحد قال لك ساقط واحد قال